حاطه عن جوز حلوين حلوين حبيبي بعد 2017 اي سنه 95 بس طبعا ده دور كده الله هلا سياره معاك سياره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. قبل أن نبدأ نسأل من يذكر لنا بعض الأوقات التي تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية بحيث لا تنعقد وأن من فعل ذلك وقع في المعصية. وعليكم السلام. في عبارة تختصر هذه الأوقات. بالأول أي صلاة لا تجوز ولا تنعقد في هذه الأوقات؟ ما هي الصلاة التي لا تجوز ولا تنعقد في هذه الأوقات؟ التي لا سبب لها متقضي ولا غير بعض الصلاة ولا سبب الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن. ما معنى لا سبب لها متقدم؟ ذكرت مثال من وقت الطواف انه لانه بده يطوف ويصلي ركعتين او تحيه المسجد. جاوبوا بطريقه ان سئلتم او اردتم تعليم غيركم هذا السؤال كيف تكون اجابتكم؟ غير لا ادري. أسهل لمن لا يعرف. على نحو أعرف الأوقات شو هي بس كيف طريقة وضعها قاعد تحكي. ما عطنا ديفينيشن ما عطنا ديفينيشن لا سبب لها مقدم ولا مقابل أعطانا أمثلة. ولا نظرة There is no specific definition what does it mean. بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح وقت عند استقرار الشمس بس لما نقول للناس الصلاة التي لا سبب لها متقدم هقول لك ما معنى لا سبب لها متقدم؟ كيف تبينوا للناس انه لا سبب لها متقدم ما معناه؟ يعني سبب هذه الصلاة متأخر عنها يأتي بعدها ليس قبلها. ركعتا الإحرام هذه تسن قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ بعد الإحرام. يعني لا سبب لها متقدم. ركعت الإحرام تسمى بعد الإحرام قبل الإحرام. ركعت الإحرام. فهي لها سبب متقدم. سببها متأخر عنها. يسن أن تصلى ركعتان قبل الإحرام. وهي سنة الإحرام. إذن الإحرام بعد الصلاة فهو سبب. إذن سببها متأخر عنها. سببها متأخر عنها. فإن أراد الشخص أن يصلي ركعة الإحرام في وقت الكراهة في أحد هذه الأوقات لا تنعقد صلاته ولا تجوز. لأن سببها يأتي بعدها. سبب هذه الصلاة يأتي بعدها. سببها ليس متقدما. فإن أوقعها في وقت من هذه الأوقات لا تنعقد صلاته وعليه معصية. مثال آخر، هذه الأوقات عم بحكي مثال على الصلاة التي ليس لها سبب متقدم. ما عم بسأل شو هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها متقدم. شو هي الصلاة التي لا مثل شو الصلاة التي لا سبب لها متقدم؟ تحية المسجد. كتحية المسجد إن دخل الشخص إلى المسجد ليصلي فقط بنية تحية المسجد في مثل هذه الأوقات. أما لو دخل بنية أخرى صحيحة ما عادت تحية المسجد هي السبب، دخل لسبب آخر يصح معه فعل تحية المسجد في وقت من هذه الأوقات لأنه يكون لها سبب متأخر عنها. طيب شو الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن؟ ولا مقارن يعني سببها ليس معها. بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. حتى تطلع الشمس. وإن كانت السماء إن كانت الشمس في وسط السماء. شو الاستثناء؟ صلاة الجمعة. إلا في يوم الجمعة. في يوم الجمعة. لما هذا الاستثناء؟ في حديث. قال النبي. النبي بين السبب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا تكره الصلاة. لا تسجر. لأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. لأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. يعني لا يوقد عليها يوم الجمعة. لا توقد. لا تقعد يوم الجمعة. بعد طلوع الشمس حاج إلى. وبعد العصر. وبعد طلوع الشمس إلى. إلى قدر الرمح، يعني إلى أي حين وقت صلاة إيش؟ الضحى. سؤال على الهامش ما ذكرنا، صلاة الضحى ماذا تسمى؟ أعطيها فيما مضى أنا. إلى اسم. على البالتوك حدا بيعرف؟ صلاة الضحى لها اسم آخر. بارك الله فيك إسماعيل. صحيح. صلاة الأوابين. ما معنى الأوابون؟ معنى الأوابين؟ معناه التوابين. صلاة الأوابين. وبعد صلاة العصر. وبعد صلاة العصر يعني بعد أداء فرض العصر. بعد أداء فرض العصر. شو كمان؟ عند اصفرار الشمس. وعند اصفرار الشمس حتى تغرب. صاروا خمس أوقات. المواطن، المواقع، الأماكن التي تكره فيها الصلاة كم عددها؟ ستة. كراهتها هل هي كراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية؟ ما الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ ليس فيه، ليس في فعلها معصية لكن لا ثواب، أو ينقص الثواب كثيرا على قول. والتحريمية التي يكون فيها معصية. شو ذكرنا من المواطن التي تكره فيها الصلاة كراهة تنزيهية؟ ذكرنا ثلاث مواطن أظن، ما هيك؟ أول شيء الحمام، والمراد بالحمام الحمام العام الذي يكون في الأسواق عادة، والمسلخ الذي هو مكان خلع الثياب، و شو اسمه؟ عطن الإبل، وهو المكان الذي تنحى إليه الإبل التي شربت حتى يأتي غيرها فيشرب. والقبور، أي قبور؟ التي لم تنبش، لأن التي نبشت الصلاة عليها لا تنعقد لأنها متنجسة بصديد الموتى، لا تصح الصلاة عليها لأنها تنجست بصديد الموتى، إلا إن جعل حائلا بينه وبين الأرض. فإذا شك هل هذه المقبرة منبوشة أم ليست منبوشة، يصلي. إن شك فصلى. ما حكم صلاته؟ كراهة تنزيهية. صحت مع الكراهة. ما قلت مايل. إذا شك على أي أساس شك؟ شك منبوشة ولا غير منبوشة؟ نعم. شك هل هي منبوشة أم ليست منبوشة؟ ما عنده يقين. عنده احتمال أن تكون منبوشة وعنده احتمال أن لا تكون منبوشة. ما في إنه. مهما كان الشك قليلا، هو شك لو كان منه 50-50. لأن ما الاحتمال قائم، منه ليس عنده يقين. هي عم تقول انه الاحتمال الاكبر انه منا لو كان هذا شك، حصل الشك. شو معنى حاجه مقارن يعني مقارن للعمل نفسه مع بعض يعني سببها في وقتها لها وقت. لا حنعطي حنحكي عنه. هلا اعطيتنا مقارن يعني سبب لانه جاي الكلام عن الصلاة التي لها سبب مقارن فيما بعد، فما بدي اسبق الموضوع. طيب رجعنا هلا على الديفينيشن تبع الاول متقدم، شو بيكون معناته؟ اذا سالتك مره ثانيه يعني سببها يأتي بعدها ليس قبلها. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الوهابية يحتجون أحيانا بهذا الحديث انتصارا لمعتقدهم الفاسد في تحريم زيارة القبور. اليهود والنصارى كانوا يبنون على قبور الأنبياء معناه لا يفعلونها. هكذا كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى القبر لتعظيم بنية تعظيم القبر، وكأنه يصلي إلى القبر أو يصلي للقبر. فإن كانت القبلة في اتجاه القبر، إن كان القبر في اتجاه القبلة إن كان القبر في اتجاه القبلة تصح الصلاة ولا حرمة في ذلك، لأنه يصلي إلى القبلة لا يصلي إلى القبر. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا؟ معناه لا تتركوا زيارته، لا تقتصروا الزيارة على العيد إلا للموسم، كما أن العيد لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر يأتي مرة واحدة في السنة. لا تتركوا زيارة قبري وتجعلوها كالعيد الذي يأتي مرة واحدة في السنة، إنما أكثروا من زيارته، هذا معناه. يعني نأمل أن تكون المراجعة لاحقا أفضل مما هي عليه الآن، يعني أسبوع يكفي كثير كمان للمراجعة. اكتبوا. وكذلك تكره الصلاة في الطريق. وكذلك تكره الصلاة في الطريق. بسبب انشغال البال المذهب للخشوع. ينشغل بال الشخص بالرائح والغادي والآتي وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يحدث فلانا وهذا يحمل كذا، ينشغل باله فيذهب الخشوع. فتكره الصلاة في الطريق. لكن إن كان عذر ترتفع الكراهة، لأن لم يجد مكانا يصلي فيه فرضا إلا في الطريق. وليس معه متسع من الوقت حتى يذهب إلى مكان آخر، خشية أن يخرج الوقت. فاصلة. وتكره أيضا في المجزرة، وهي المكان الذي تذبح فيه البهائم. وهي المكان الذي تذبح فيه البهائم، يلي بنسميه نحن المسلخ الآن. المجزرة منقول اللحام بسموه الجزار، والخروف شو اسمه، الجمل شو اسمه، الجمل الجزور، لحم الجزور. وقلنا من أكل الجزور فليتوضأ في الحديث. بالزاي مش بالذال. من أكل من لحم الجمل على قول يسن له أن يتوضأ، وعلى قول انتقض وضوءه. الإمام الشافعي توقف في هذه المسألة لأنه ما كان ثبت عنده صحة هذا الحديث، فقال إن صح الحديث ثم بعد زمان طويل مئات من السنين جاء الإمام النووي وهو حافظ فصحح هذا الحديث، يعني أثبت صحته أنه حديث صحيح. والشافعي قال إن صح الحديث أخذت به، فيكون هذا قول الشافعي. لكن المجتهدين في مذهبه اختلفوا، بعضهم قال مراد الشافعي أنه يسن الوضوء لمن أكل لحم الجزور، وبعضهم قال انتقض وضوءه. نقطة. وفي حكم هذه المواضع الستة المذكورة، وفي حكم هذه المواضع الستة المذكورة كل مكان أشبهها، كمواضع المكوس المكوس جمع مكس، وهي الضريبة، ما يسمى الآن الضريبة. جمع مكس، والتي تسمى الآن الضريبة. والخمر والكنائس والبيع، شكلوها البيع مشان ما تقرأوها والبيع، أماكن البيع والبيع. جمع بيعة. كانت فيما مضى أماكن يصلي فيها المسلمون في الأمم السابقة، ثم اتخذها الكفار أماكن لهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات وبيع، لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. والحشوش جمع حش، لهدمت صوامع وبيع وصلوات، وصلوات ومساجد جمع صلوتة، مدينة لافر. والحش هو الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، والمراد به الأخلية القديمة. التي تسمى الكنيف. شو قال العرجي؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. الكنيف. نقطة. وإنما فرق الفقهاء بين هذه الأماكن الستة، وما أشبهها، وبين أوقات، وبين أوقات الكراهة الخمسة، وبين أوقات الكراهة الخمسة في جعلهم الصلاة في تلك الأوقات حراما، وفي الأماكن الستة مكروهة تنزيها، لأن تعلق الصلاة بالوقت لأن تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان. لأن الصلاة متوقفة على أوقات مخصوصة، دون أماكن مخصوصة. ما جعل الله تعالى مكانا خاصا للصلاة، يستطيع الشخص أن يصلي في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الصلاة لا يستطيع إيقاع الظهر حاضرا في غير وقت الظهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيه وترابها طهورة في رواية. فكان الخلل في الوقت أعظم. فكان الخلل في الوقت أعظم. شياني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، شياني وطهورا للتيمم. حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه معناها أنه التراب طاهر في صلى عليه، ما هذا المراد به؟ وإن كان الأمر كذلك يعني، لكن المراد بالطهور يعني أنه يتيمم به، تصح به الطهارة. مع الشروط يعني والأحوال. إذن عنا 5 أوقات تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية، وعنا 6 أماكن مع ما يشبهها، إضافة إلى ما يشبهها من الأماكن تكره فيها الصلاة كراهة تنزيهية تصح مع الكراهة. نقطة أول السطر: وكذلك توجد أحوال، أوقات وأماكن وأحوال حالات. وكذلك توجد أحوال تكره فيها الصلاة أي تصح مع الكراهة، فتكره الصلاة للحاقن. فتكره الصلاة للحاقن. لا، عم نحكي صلاة التطوع فيما يتعلق بأوقات الكراهة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن. عم نحكي عن الصلاة في أوقات، مش هيك أنا عم بقول شو عنوان الصلاة التي تكره فيها، التي يكره أداؤها في هذه الأوقات كراهة تحريمية. قلنا التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن، هذه تختصر هذا الأمر. هلأ لما عم نحكي عن الأماكن، مش عم نحكي عن صلاة التطوع فقط، حتى عن الفرض. أي صلاة من الصلوات تكره في هذه الأماكن، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. كذلك بالنسبة للحالات، احكى حكينا عن التطوع التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن، فقط بالنسبة لأوقات الكراهة. قلنا فتكره للحاقن، وهو الذي يدافع البولة، في حال كونه مدافعا للبول. يعني لو كان يرى من نفسه أنه يحتاج للتبول لكن ما وصل إلى حد مدافعة البول، يعني عم يغصب حاله أنه ما تعرفوا شو معناه، الواحد يعرف من نفسه هذا الأمر، ما بتكون وصل لمرحلة الكراهة إلا أن يصير إلى حالة مدافعة البول، مش مجرد أنه حاسس بده يدخل للخلاء للتبول، لا، مع المدافعة تكره الصلاة. شو كتبتوا؟ وهو الذي يدافع البول في حال كونه مدافعا للبول، فإن صلاته مكروهة مع صحتها، يعني سقط عنه الفرض لكن مع الكراهة. مكروهة مع الكراهة، فإن صلاته مكروهة، خبر إن، مع الكراهة، مع صحتها. شنو هيك قلنا؟ وهو الذي يدافع البول في حال كونه مدافعا للبول. أما إذا ما وصل، إن لم يصل إلى هذه الحال لا يكون حاقنا. لا يسقط عنه الفرض، الفرض يسقط عنه لكن مع الكراهة في الصلاة. فإن غلب على نفسه يعني على ظنه، فإن غلب على ظنه إذا بدكم، أنه ينضر إن صلى وهو يدافع البول، حرم. إذا هو بعده عم بدافع البول وبيعرف من نفسه إذا أنا بقيت على هالحالة وصليت حأنضر، صار حراما عليه، لكن صحت صلاته مع المعصية. مش معناه أنه صلاته لا تنعقد، صحت صلاته مع المعصية. فلا يستطيع أن ينوي فيها الثواب، يعني يقول أصلي لله تعالى طلبا للثواب، لأنه لا يتقرب إلى الله بالمعصية. فلا يستطيع أن ينوي بها الثواب. فيها ولا بها؟ بل يجب عليه في هذه الحال أن يقطع صلاته إن كان دخل فيها، بل يجب عليه في هذه الحال أن يقطع صلاته لو كانت فرضا إن دخل فيها ويقضي الحاجة. لأنه لا يجوز أن يؤذي نفسه، فاصل. وتكره الصلاة أيضا للحازق بالزاي. وتكره الصلاة أيضا للحازق وهو الذي يدافع الريح، وتكره أيضا للحاقب، هل تعرفوها؟ للحاقب. للحاقب، نعم، حاء ألف قاف باء. وهو المدافع للغائط. وهو المدافع للغائط. وذلك لأن هذه الحالات تذهب الخشوع، فاصل. فإن كان الوقت واسعاً ندب له، يعني سن له، استحب له، فإن كان الوقت واسعاً ندب له الحاقب الذي يدافع الغائط. حكينا بالبول والريح، بعد في الغائط. الحاقب بالقاف. فإن كان الوقت واسعا ندب له أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء، يعني يستحب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي، لأنه عنده متسع من الوقت. ولو فاتته الجماعة، لو كان ما حيلحق يصلي جماعة، فيفرغ نفسه. إن كان في الوقت متسع، ولو فاتته الجماعة. نقطة. وكذلك تكره الصلاة بحضرة المأكول والمشروب، مش بأي حالة، مش بأي وقت بيكون في أكل وشرب، يعني هنذكر بحضرة المأكول والمشروب. مشروب يعني ما يشربه، مش المشروب ما يفهموها شربات الخمر، الماء، العصير، أو قرب حضورهما، أو قرب حضورهما. مع التوقان إليه، يعني يتوق إلى الأكل، يتوق إلى الشرب، نشف ريقه بده يشرب، أو جعان بده يأكل، ما قادر يصبر، مشتاق إلى الطعام أو الشراب، بحضرة المأكول أو المشروب أو قرب حضورهما. مع التوقان إليه، أي الاشتياق إليه، ليه؟ لأنه إذا بهالحالة هيدي هو دخل في الصلاة، بصير بقى الشيطان ونفسه تحدثه، جيعان هلأ، الأكل ما بعرف كيف، والريحة طالعة يذهب الخشوع يعني. نعم، في غير رمضان، في غير رمضان، في حضرة الجوع يعني، في حضرة الطعام يعني، بالوقت اللي في حضرة الطعام، إذا كان الطعام حاضر أمامه، أو قرب حضوره. يلا مرتك عم تسكب، أمك عم تسكب الأكل، وجاي الأكل، وأنت تشتاق إلى الطعام، تشتهيه، تتوق إليه. فإن كان في متسع من الوقت تأكل لقيمات ثم تبدأ تصلي، إن كان في الوقت متسع، لأنه يمنع الخشوع. وأما إن ضاق الوقت، يعني ما عنده وقت لتفريغ البول، ما عنده وقت لإخراج الريح، ما عنده وقت لتفريغ الغائط، ما عنده وقت للأكل أو الشرب، وإلا خرج وقت الصلاة. وأما إن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا، يعني للبول والغائط والريح، وجائعا وعطشانا، ولا كراهة، صار عنده عذر. شخص كان نائما، استيقظ في آخر الوقت بعد ما صلى العصر مثلا، استيقظ في آخر وقت العصر بحيث يدرك الصلاة ضمن وقتها، لكنه حازق، حاقب، حاقن، جائع، عطش، ولا ينظر إن صلى، فهذا يجب عليه أن يصلي وليس عليه كراهة، بحيث إن أخر الصلاة إلى أن يفرغ نفسه ويأكل شيئاً خرج الوقت، فهذا يجب عليه أن يصلي ولا كراهة عليه. فإن غلب على ظنه حصول الضرر فإن غلب على ظنه حصول الضرر وجب عليه قطع الصلاة إن كان دخل فيها. خلص يقطعها من لا ما شرط، هو بنية قطعها انقطعت، بمجرد أن نوى قطع الصلاة انقطعت، ما بيسلم بقول السلام عليكم. بعض الناس هيك بيكون نوى قطع الصلاة بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو بمجرد أن نوى قطعها انقطعت من مبطلات الصلاة نية قطعها. أو إذا علقها على أمر ما هاد عم بتصبي أنت. لا مثلا عم بتصبي بكير بعد ما نوصل. يعني يطلع من هون إذا كان فهم إنه الأمر بضره من بداية قبل دخوله في الصلاة لا يصلي، بل يفرغ نفسه. هذا هو، إن كان ينضر لو ترك إفراغ نفسه ودخل في الصلاة، حتى ولو كان ضاق الوقت، لو كان ضاق الوقت يحرم عليه، حتى لو كان ضاق الوقت ودخل في الصلاة يقطع. وغلب على ظنه الضرر يقطع الصلاة، ودخل الوقت الثاني للصلاة صار عنده عذر يصليه قضاء، عنده عذر. المرض أليس في حالات يبيح التأخير الصلاة؟ المرض أحيانا بقى مش أي مرض، من الأمراض ما يبيح تأخير الصلاة، فهون بينضر كأنه يجلب لنفسه الضرر، هو يجلب لنفسه الضرر، ولا يجوز له أن يؤذي نفسه، ولا يجوز له أن يضر نفسه، أن يؤذي نفسه. لذلك لا يصح ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل حتى تتشقق قدماه وينزل منها الدم، هذا ما صحيح، لأن هذا إيذاء. أما حتى تتورم قدماه من غير ضرر، من غير إيذاء، من الوقوف تورم ضغط الدم، أما تتشقق فينزل منها الدم، النبي لا يؤذي نفسه. في حديث في هذا الموضوع. نعم. شو عندكم بالكتاب؟ وين صرتوا؟ قلنا عن قال المؤلف فإن طرأ مانع أحد بعدما مضى الوقت إلى ما يسعوها وطفها لنحو السلف. طيب اكتبوا ما في عندكم قبل العبارة، المتن اللي قبله، على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. لعنا قال المؤلف فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذرها. أي. شرحت لنا إياها، وقفنا عند فإن طرأ مانع. هذا حكينا، بس المجنون لا تجب عليه الصلاة والمجنون هو من فضل. أيوة. هذا خلصنا، قال المؤلف فتجب هذه الفرصة. طيب ماشي. اكتبوا مسألة متعلقة في هذا الأمر في الصلاة. نعم. مسألة المرتد عندما يعمل هيئة الصلاة والصوم يزداد كفرا. المرتد عندما يعمل هيئة الصلاة والصوم يزداد كفرا. مسألة يجب على ولي الصبي المميز، يجب على ولي الصبي المميز إدخاله في صلاة الجماعة أحيانا، يجب على ولي الصبي المميز إدخاله في صلاة الجماعة أحيانا، يجب يعني فرض عليه. ويجب إيقاظه بعض الأوقات لصلاة الصبح، أما البالغ فيسن إيقاظه لصلاة الصبح. يعني واحد عنده ولد مميز وعنده ولد بالغ، دي عمر مميز. المميز سن التمييز متى يبدأ؟ أنا بدي أسألك. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء، هذا سن التمييز. وعلامات التمييز يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذ سألته كم مرة يأتي رمضان في السنة ومن أين تشرق الشمس وأين تغرب، يعني بيأخذ بيعطي بهالأمور، هذا اسمه مميز. فهذا يجب إيقاظه في بعض الأوقات لصلاة الصبح، ويجب أخذه في بعض الأوقات لصلاة الجماعة يدخل فيها، ويجب أخذه لصلاة الجمعة، ويجب أخذه لصلاة الجمعة المميز. نعم، لكل صلاة الجمعة. ويجب إيقاظه بعض الأوقات لصلاة الصبح، أما البالغ فيسن إيقاظه، ما هيك؟ صلاة الصبح، لصلاة الصبح. ويجب أن يأخذ المميز معه لصلاة الجمعة. يعني بالنسبة لصلاة الجماعة الواجب بعض الأوقات، بالنسبة لصلاة الصبح إيقاظه بعض الأوقات، أما بالنسبة لصلاة الجمعة في كل صلاة جمعة يأخذه معه. هل السبب لأنه مرة بالأسبوع؟ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. من كان عنده سؤال فليسأل، ومن كان عنده جواب فليجب. بعد عن المميز، طيب انا قلت لك ولد صغير عمره 5 سنين مثلا بستحمل، طيب شو بعد مميز؟ قد يميز الولد قبل السبع، قد يميز قبل السبع، لكن لا يجب امره بالصلاه قبل 7 سنين قمريه، لكن يستحب ان كان يعرف، يستحب ولا يجب. وإن كان ميز قبل 7 سنين لا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة إن لم يميز، إن لم يصل إلى سن 7 سنوات. مواضع المكوس مثل قلت المكوس قلنا جمع مكس وهي ما يسمى الضريبة، على حدود مثلا محل ما بياخذوا الضرائب. وين بياخذوا الضريبة؟ بالمطار مثلا. لما نقول بالمطار ما معناه كل المطار، كل أرض المطار، كل لا المبنى المحل ما بيكونوا عم ياخذوا الضريبة. يعني بهذه الغرفة، هذه الغرفة اللي أخذ الضرائب ما بيصلي بهذه الغرفة. شو اسمها هذيك كراهة جائزة شوية؟ تنزيهية. في كراهة تحريمية وفي كراهة تنزيهية. ستة تنزيهية وخمسة تحريمية. الأوقات خمسة تحريمية، الأوقات خمسة كراهة تحريمية، الأماكن ستة وما أشبه أكثر من ستة يعني تنزيهية. الأوقات تحريمية، الأماكن تنزيهية. أوقات تحريمية خمسة، أماكن تنزيهية ستة وما أشبه. شو؟ بعد كم دقيقة نقدر أن نصلي صلاة الضحى؟ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رأي الناظر، يعني تقريبا بعد نحو ثلث ساعة أو نصف ساعة من الفجر، من من من شروق الشمس. البيع أماكن كالمساجد كانت في الأمم السابقة للمسلمين، ثم لما حرفوا دين الله صاروا يتخذونها أماكن يعني بيوت عبادة لهم كالكنائس. شيخ ما معنى بعد الأوقات الصلاة الصبح؟ شو ما معنى بعد الأوقات؟ بعضه مش بعده، بعض الأوقات لصلاة الصبح، يعني ما فرض على الولي أن يوقظ ولده المميز كل يوم لصلاة الصبح، لكن أحيانا مرة بالأسبوع مرتين ثلاث مرات، يعني بحيث يتعود هذا الولد على الاستيقاظ لصلاة الصبح. يعني إذا فيقوا اليوم وبكرة وبعده طنش بعد بكرة اللي بعده حصل المراد. واضح؟ طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. النداء قبل الأخير للاحتفال يوم السبت، بعدين النداء الأخير غدا إن شاء الله. النداء قبل الأخير لاحتفال يوم السبت لمناسبة ذكرى الهجرة، رأس السنة الهجرية وعودة الحجاج، الساعة 5:30 بقاعة المصلى، بقاعة المصلى بديترويت بجاردن سيتي يعني ميشيغان. الادرس على aicp.org. يلي بده يعرف الادرس بيطلع على aicp.org بشوف الادرس المركز بديترويت بميشيغان. امين وفيكم. السلام عليكم. اطلع من الغرفة. ايه خلاص خلاص خلاص خلاص مجاب. هذا قال لك جاي. شو هو؟ عم تقول لي حنان في اثنين. حمزة من طران؟ اه هولي بيت الغليينة. طرانتو. مالتي لي مارينة ما بعرف مين. عنا سمير ان شاء الله. مالتي لي غليينة. قلت لي. بلا قلت لك بس انت يمكن ما انتبهت. ماريني لا قلت لك غليليني غلي